أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة، يشترط عدم كون الجاهل عذرا عقليا أو شرعيا. الشيخ بعد أن انتهى من بحث التجري يذكر أن التجري يمكن أن يتصور على ستة أقسام، أشرنا إلى هذه الأقسام الستة بالأمس. ثلاثة من هذه الأقسام تقدم حكمها فيما سبق، وهي هذه الأقسام الثلاثة، وهي القصد إلى المعصية بلا اشتغال بالمقدمات وبنفس المعصية، المعتقد أنها معصية، القصد إلى المعصية مع الاشتغال بالمقدمات بلا أن يرتكب ما اعتقده أنه معصية، القصد إلى المعصية مع الاشتغال بالمقدمات وارتكاب ما يعتقده أنه معصية، هذه حكمه تقدم فيما سبق. إما أن نختار مبنى المشهور من أنه قبيح فعله، وإما أن نختار أنه يكشف عن سوء سريرة الفاعل، وإما أن نختار مبنى صاحب الفصول من أنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، هذا بحثه تقدم. عندنا أقسام ثلاثة أخرى، وهي التي ما لو كانت في شبهة، ما لو كان هناك مثلا علم إجمالي، وهو فلهذا قال الرابع والخامس والسادس التلبس بما يحتمل مو بما يعتقد أنه معصية. خب إذا اعتقد أنه معصية وتلبس يدخل في القسم الثالث، التلبس بما يحتمل أنه معصية، كما لو شرب أحد طرفي العلم الإجمالي بأنه ماذا؟ برجاء أن يكون هو الخامر، باعتبار أنه افترض أن أطراف العلم الإجمالي 10 أو 50، والخمر اللي موجود في وسطه 5 من 50، فهو لا يستطيع أن يشرب 50 إناء، إذن يشرب إناء إناءين برجاء أنه إن شاء الله هو الخمر الواقعي. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه يشرب ما يحتمل فيه المعصية، ولكنه سواء كان خمرا أو لم يكن خمرا، المهم أسأل الآن هو عطشان، حس إذا كان خمرا خشرب الخمر، إذا كان ماء هماتين أو خلا خشرب الماء. الثالث، الصورة الثالثة هو ماذا؟ هو أنه يشرب ولكن احتمال ويحتمل أو يرجو أن لا يكون هو الحرام الواقعي، وهذا ينبئ عن قلة المبالاة. هذا النيكة المرتبطة بالتلبس بما يحتمل رجاء أنه معصية أو عدم المبالاة، هذه كلها داخلة في ماذا؟ في قوله عدم المبالاة بالمعصية. قلة المبالاة هو أنه لو هذا الإنسان إنسان متدين متشرع، إذن حتى هذا الفرض، وهو أنه حتى برجاء أن لا يكون معصية أيضا لا يرتكبه. يقول فيما يرتبط بالثلاثة الأولى من أقسام التجري تبين حكمها فيما سبق، أما بالثلاثة الأخيرة، هذه الثلاثة الأخيرة، تارة أن الجهل عذر شرعي أو عذر عقلي، يعني مجرا لأصالة البراءة الشرعية، مجرا لقوله تعالى رفع ما لا يعلمون، أو مجرا للبراءة العقلية وهي ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. خب لا إشكال ولا شبه أن هذا فعله ليس بقبيح، لأنه إما يوجد عنده مؤمن عقلي وإما يوجد عنده مؤمن شرعي، هذا واضح. أما إذا فرضنا أنه لم يكن عنده لا المؤمن العقلي ولا المؤمن الشرعي، فهل ارتكب معصية كالمتجري في الأقسام الثلاثة أو لا؟ يقول هذا أيضا يأتي فيه الكلام الذي ذكرناه في الأقسام الثلاثة الأولى. ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة، وهي التي يوجد ما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق، التلبس به لعدم المبالاة، وهكذا. ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا وشرعيا، يعني إذا كان الجهل عذرا عقليا وشرعيا، يعني كان مجرا للمؤمن العقلي والشرعي، فلا يصدق التجري لأنه عنده مؤمن عقلي أو شرعي. أما إذا لم يكن الجاهل مؤمنا لا عقلا ولا شرعا، إذن يكون داخلا في صدق التجري. عديت المبنيان السابقان، وهو أنه هل هو قبيح عقلا أو أنه يستحق فاعله الذم لما يكشف عنه الفعل. كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية، يعني أن الجاهل ليس عذرا، فإنه في الشبهة التحريمية أو الوجوبية وقائم عندنا يوجد عندنا علم إجمالي، هل أن الجهل عذر شرعي؟ لا. عذر عقلي؟ لا. هذه كما يعني بيان لي لصدق التجري، كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية، وإلا يعني إذا كان الجهل عذرا شرعا أو عقلا لم يتحقق احتمال المعصية، إذا لم يتحقق ماذا؟ التجري. السلام عليكم. وإلا لم يتحقق احتمال المعصية. خب تقولون يحتمل احتمال المخالفة للواقع، يقول لم يثبت من العاقل أو الشرع أن احتمال المخالفة للواقع فيه عقوبة من العقل أو من الشرع، أساسا مجرى كل الأصول بل مجرى كل الأحكام الظاهرية حتى الإمارات في احتمال المخالفة للواقع، ولم يثبت لا من العقل ولا من الشرع أن احتمال المخالفة للواقع يستحق صاحبه العقوبة عقلا أو شرعا. أنت عندما يخبرك زرارة بأن هذا ما أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، هو يحتمل أنه في الواقع واجب، ولكن احتمال المخالفة للواقع هل يترتب عليه عقاب من العاقل أو استحقاق العقوبة من العاقل أو استحقاق العقوبة من الشرع؟ يقول لا. فلهذا يقول وإلا يعني إذا كان الجهل عذرا شرعا أو عقلا، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية. نعم يتحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، ولكن احتمال المخالفة للحكم الواقعي لا يترتب عليه استحقاق العقوبة شرعا أو عقلا، كما في موارد أصالة البراءة أو استصحاب البراءة. ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة، هذا مما لا إشكال فيه. ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة، إما من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته، هذا المقدار مسلم. وإنما الكلام أين؟ طبعا إذا لم يكن الجهل عذرا شرعيا، ها، أما إذا كان الجهل عذرا شرعيا لا إشكال أنه لا سوء السريرة ولا قبح الفعل عقلا. وإنما الكلام هنا الشيخ يظهر أنه يتردد في مبناه الذي اختاره. هو ماذا اختار؟ قال بأنه يكشف عن سوء السريرة فقط، ولا يكشف عن استحقاق المتجري العقوب عقلا على الفعل المتجرى به. ولكن هنا يقول محل تأملين، هذا من هنا يظهر أن الشيخ ما بينه بنحو أنه مختاره في متى الآن حصل فيه بعض الترديد، فلهذا قال وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتجرى في ضمنه التجري، وعليك بالتأمل في كل من هذه الأقسام، مع أن مبناه كان ينبغي أن يقول بأنه لا يوجد هناك عصيان ولا يوجد هناك استحقاق للعقوبة على الفعل المتجرى بالتجري. قال الشهيد، هذه العبارة الشيخ مرتين أو ثلاث وعدنا أنه سيذكرها، التي تبين أنه المتجري لا يستحق العقوبة شرعا ولا يستحق استحقاق ولا يستحق العقوبة عقلا على الفعل المتجرى به، مو أنه لا يستحق المذمة حتى على ما يكشف عنه الفعل، ذاك هو القدر المتيقن، ولكن الكلام في ماذا؟ في أنه هل أن التجري يستحق صاحبه العقوبة عقلا على الفعل المتجرى به، هذا الذي كان خلاف بينه وبين المشهور. هذه العبارة تؤيد مبناه لا مبنى المشهور، فلهذا قال إذا تذكرون وأما استحقاقه في صفحة 12 قال وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إشكال كما اعترف به الشهيد فيما يأتي من كلامه. قال الشهيد رحمه الله في القواعد لا يؤثر نية المعصية، يعني قصد المعصية، عقابا ولا ذما. إذن يظهر يعمل بتلك الروايات التي تقول أن قصد المعصية معفو عنها، ها. لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بالمعصية. وهنا لماذا لا يستحق؟ قال وهو مما ثبت في الأخبار العفو عن، يعني ما لو قصد المعصية ونوى المعصية. هسا الآن لو نوى المعصية وتلبس فهل يستحق العقوبة عقلا أو لا؟ يقول إن صادف فيكون عاصيا، وإن لم يصادف ففيه تأمل. ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها. ففي تأثير هذه النية أيضا نظر تأمل بل منعون. لماذا؟ لماذا فيه نظر؟ يقول من أنها هذه المعصية لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة، ومن الواضح أن النية المجردة غير مؤاخذ بها كما تقدم أن نية المعصية لا إشكال ولا شبه أنها معفو عنها. من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة، وهي هذه النية المجردة عن المعصية غير مؤاخذ بها. هذا وجه النظر. والوجه ماذا؟ الطرف الآخر أنه يستحق المعاخذة، ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأة العابد على المعاصي. وإذا قلنا أن حرمة المعصية حرمتها واستحقاق العقوبة عليها عقلا لوجود هذا الانتهاك، إذن لا فرق بين المتجري وبين العاصي. فلهذا يتأمل الشهيد في القواعد. وقد ذكر بعض الأصحاب هذا تأييد. لماذا؟ تأييد على أنها ماذا؟ التجري حرام وأنه يستحق صاحبه العقوبة. يقول وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح، يعني شرب الماء، ولكن تشبها بشرب المسكر فعل حراما. خب إذا كان التشبه يفعل الحرام، إذا النية المعصية والتلبس بما يعتقد أنه معصية يكون أيضا حراما. ولعله توجيه صاحب القواعد، ولعله ليس لمجرد النية، بل ماذا؟ بل بانضمام أنه من تشبه بفعل قوم حشر معهم من هالباب. لعله ولعله بل هذا ده. ولعله ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح. ثم قال الشهيد ويتصور محل النظر، هذا الذي قال نظر، وقال ففي تأثير هذه النية نظر، هذا محل النظر. فيه أقسام. ويتصور محل النظر في صور، منها ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها، وقع عليها بعنوان أنها أجنبية فأصابها، إذن كان فعله زنا ظاهرا، فبان أنها زوجته. والده ما أخذ منه إجازة، أو وكيل ما أخذ منه إجازة، وعاقد له فد مرأة هم لا يعلم أنه ما هي تلك المرأة بعد، لم يرها، فوقع على هذه باعتبار أنها أجنبية. ولكن بعد أن سأل الولي أو سأل الوكيل قالوا لا، هذه زوجتك التي عقدناها لك مثلا. فبان أنها زوجته، أو بان أنها أمته التي اشتراها الوكيل مثلا. ومنها ما لو وطأ، هذا كلها تجريها، كلها من أقسام التجري. ومنها ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبانت طاهرة. فرق بين القسمين واضح، في الأولى حرمة ذاتية، في الثانية حرمة عرضية، باعتبار الأولى زنا ظاهرها فحرمة ذاتية، الثانية مو زنا ولكنه حرمة عرضية. ومنها ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبانت أنها طاهرة، أيضا تجري. الآن يبين بأنه يزن فيه، بعد ذلك يقول فيه تأمل، وكلاهما تحكم وتفرص. يقول هذه الصور كلها ظاهرها التجري، وما يقال أنه يستحق العقوبة ويستحق كذا هذا تخرص وتحكم. ومنها لو هجم، هذا فيما يرتبط بالأعراض. ومنها لو هجم على طعام بيد غيره فأكله فتبين أنه ملكه، سنراجع إلى هذا، كان تبين رايح للبستان وماخذا منه. ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان والتعدي والغاص فظهرت ملكه، هذه في الأموال. ومنها ما إذا قتل نفسه، هذا في النفوس. ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة فبانت أنها مهدورة، كافر حربي كان. وقد قال بعض العامة في هذه الموارد الخمسة نحكم بفسق المتعاطي ذلك، هذا متجري فنحكم بفسقه أولا، فإذا ارتكب عصيانا هذا، وثانيا لدلالته هذا الفعل من المتجري على عدم المبالاة بالمعاصي والجرأة على المولى. ومو فقط نحكم بفسقه وأنه حرام، بل ويعاقب في الآخرة. ولكن هذا الإنسان وإن كان فعل الكبيرة بحكم الشرع، ولكن لما ظهر أنها ليس زنا إذن يحاكم ويعاقب بالمتوسط بين الكبيرة والصغيرة، لأنه ليس بصغيرة لأنه ارتكب الزنا ظاهرة، وليس بالكبيرة لأنه تبين أنه ليس زنا، إذن ماذا؟ نقول أنه هذا يستحق عقوبة متوسطة بين مرتكب الكبيرة والصغيرة، ويعاقب في الآخرة ما لم يتوب، باعتبار أن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعاقب في الآخرة ما لم يتوب، ولكن هذا العقاب متوسطا بين عقاب الصغيرة وعقاب الكبيرة، يعني الذنب الصغير أو الذنب الكبير، وكلاهما هذا محل شاهد الشيخ، هذا وكلاهما تحكم، يعني الحكم بفسق المتعاطي، وتخرص على الغيب، لا نحكم بفسقه ولا نلتزم بعقوبته يوم القيامة، المتوسط بين الكبير والصغير. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. الثاني، هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة أو لا؟ قبل الدخول في هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى مطلب حتى يتضح أن محل النزاع أين هنا في التنبيه الثاني. في التنبيه الثاني محل النزاع هنا، يوجد نحن عندنا نزاع قائم بين الإمامية وبين غير الإمامية من العامة، حيث أن غير الإمامية من العامة ذهبوا أن الأحكام العقلية الظنية كالاستحسان والقياس ونحوهما حجة يمكن الاعتماد عليها، والإمامية أجمعوا على أن الأحكام العقلية الظنية لا يمكن الاحتجاج بها والاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي. هذا مو محل النزاع هنا، ذاك نزاع بين الإمامية وبين غير الإمامية، وقد أجمعت الإمامية على أنه لا يجوز الاعتماد على الأحكام العقلية الظنية كالاستحسان والقياس ونحوهما. هناك نزاع آخر بين نفس الإمامية، وهو أن الأدلة العقلية أو الأحكام العقلية القطعية غير الحاصلة من الكتاب والسنة، هل يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي أو لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي؟ هل يمكننا نحن أن نعتمد على قاعدة من قواعد العقل النظري لاستنباط حكم من الأحكام الشرعية أو لا يمكن ذلك؟ وهذا هو النزاع القائم بين الإمامية أنفسهم، بين الأصوليين وبين بعض المحدثين والإخباريين، حيث أن بعض المحدثين على تفصيل وشقاق وتشاجر فيما بين الإخباريين أنفسهم أن الأدلة العقلية القطعية لا يمكن أن يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي. هذا هو محل النزاع هنا. ولكنه يبقى سؤال آخر، وهو أنه ما هو المراد من العقل هنا؟ أنتم عندما تقولون عقل ما هو مرادكم من العقل؟ العقل تارة يطلق ويراد القوة العاقلة، وهذا ليس محل الكلام، مو هذا مرادنا هنا من العقل وحكم العقل. وأخرى يطلق العقل ويراد منه الحكم العقلي الذي به نثبت وجود الله، مو فقط نثبت السنة والكتاب، وهذا ليس هو الذي ينفيه الإخباري أيضا، لأن الإخباري أيضا يعتمد على هذا العقل للاستدلال على وجود الله وعلى إثبات النبوة وعلى إثبات الكتاب والسنة. هذا مو محل البحث بين الأصول وبين الإخباري. وعندنا فد عقل حكم عقلي هو الذي يقع في طول الأحكام الشرعية، يعني المولى عندما يأمر بأنه أطيع الله وأطيع الرسول، العقل هنا يقول ماذا؟ يقول يجب الإطاعة. وأيضا هذا ليس محل الكلام ومحل الخلاف بيننا وبين الإخباري، لعد مرادكم من الحكم العقلي، ويقولون ذلك الحكم العقلي الذي يستنبط منه حكم شرعي في عرض الكتاب والسنة. إذا كان حكم عقلي ولكن في طول الكتاب والسنة، مو محل النزاع، إذا كان حكم عقلي ولكن الكتاب والسنة في طوله، مو محل النزاع، وإنما الحكم العقلي الذي يكون في عرض الكتاب والسنة هو محل النزاع بيننا وبين الإخباري. هذه المقدمة مهمة حتى نعرف أن محل النزاع بين الإخباري وبين الأصولي أين؟ مو النزاع أن الأصول يقول أن العقل ليس بحجة، وكيف تثبت الكتاب؟ كيف تثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ كيف تثبت وجود الملائكة؟ هذه كلها أمور تثبت بالعقل. أنت تستطيع أن تقول أن الله موجود، أقول لماذا؟ تقول لأن القرآن قال كذا، وهذا القرآن ممن؟ من الله، والله لم يثبت بعد. إذن هو عندما يقول أن العقل ليس حجة، مو مراده العقل الذي يثبت به الكتاب والسنة، مو مراده من العقل ليس حجة أو الحكم العقلي ليس حجة، مو الحكم العقلي الذي يقع في طول حكم الكتاب والسنة، وإنما مراده من الحكم العقلي والحكم العقلي الذي يقع في عرض الكتاب والسنة ويستنبط منه حكم شرعي. هذا هو الذي وقع النزاع فيه بين الأصولي وبين الإخباري، حيث أن بعض المحدثين بعض الإخباريين ادعوا أن الأحكام العقلية القطعية إذا لم يكن لها مؤيد من الكتاب والسنة لا يمكن أن تكون لنا مدركا في استنباط الحكم الشرعي. هذا هو مدعى هؤلاء. الشيخ في مقام الجواب يقول مرادكم ماذا من هذا؟ أن الأحكام العقلية القطعية لا تكون مدركا في استنباط الحكم الشرعي. طبعا القاطع هنا مراد القطع الطريقي بلا إشكال، ليس البحث الآن في القطع الموضوعي، قطع الموضوعي انتهينا من الآن، القطع الطريقي. ما هو مرادكم أن القطع لا يمكن أن يكون حجة في استنباط الحكم الشرعي؟ يعني بعد حصوله يردع الشارع عن وينهى الشارع عن؟ هذا غير معقول لما ذكرنا فيما سبق أنه يلزم منه التناقض. تتذكرون في الفرق الثاني نحن قلنا أن النهي عن القطع الطريقي يلزم منه التناقض، لا يمكن عشان. إذن يلزم منه التناقض كما ذكرنا. فإن كان مرادكم أن الشارع نهى عن العمل بالقطع الحاصل من الأحكام من العاقل فهذا غير معقول. وإن كان مرادكم أن الشارع نهى أن المكلف إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي لا يخوض في المطالب العقلية لأن ذهنه يتشوش، فلهذا لا يكون له اعتماد على المطالب الشرعية. هذا معقول ولكنه ليس نهيا عن القطع، هذا نهي عن ماذا؟ عن مقدمات حصول القطع، وهذا أمر مسلم. ولكن الكلام واقعا أنه الشارع نهى عن مثل هذا أو لم ينهى، أول الكلام. حتى على فرض أنه نهى، لماذا نهى؟ هذا تفصيله يأتي، مطلب مهم ما فيه. قال الثاني، هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة، يعني القطع الطريقي، أم لا؟ إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه في ذلك المورد كاشفا محضا، يعني القطع الطريقي، بين ما يكون العلم فيه كاشفا محضا، لا فرق بين أسباب العلم، حصل من الكتاب والسنة أو حصل من الأدلة العقلية القطعية. هذا القيد نضربه حتى نخرج النزاع الأول، مو ظنية. وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الإخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية حتى يخرج الظنية، لأنها هناك إجماع أنه لا يمكن الاعتماد عليها. عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية. إذا تبين يأخذون قيدين، القيد الأول إذا كان دليلا من الكتاب والسنة نقبل، إذا كان دليلا من العقل وكان ضروريا ماذا؟ أيضا نقبل، ولكن إذا كان عقليا ولم يكن ضروريا فلا يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي. هسه ولم يكن ضروريا وقع الاختلاف بين الإخباريين، مقصود من غير الضرورية عن النظرية هو شنو؟ المقصود من النظري هنا كل ذهب مذهبا. خب لماذا؟ لو سألت الإخباري لماذا، يقول لكثرة وقوع الاشتباه والغلط في المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية، يعني النظرية، لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، إذن فلا يمكن الركون إلى شيء منها. في مقام الجواب الشيخ يقول فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القاطع فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق أنه يلزم منه التناقض وهو محالون. فإن قلت أنه لا في العقل يجوز ولكن في الشرع لا يجوز، نقول ماذا؟ ما أنا عدا مما بدا، إذا كان يجوز ففيه ما يجوز، وإذا لم يجوز ففيه ما لا يجوز، أما يجوز في العقل ولا يجوز في الشرع هذا التفصيل غير واردين. ولو أمكن الحكم يعني من الشارع بأنه ليس بحجة في المقدمات العقلية القطعية النظرية، ولو أمكن الحكم بعدم اعتبار القاطع لجرى مثله أي الحكم من الشارع في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل في الناعل. انتهينا منه. جواب آخر: أما إذا كان مرادكم من أنه لا تخوضوا في المطالب العقلية لاستنباط الحكم الشرعي، لأن هذا يلزم منه تشويش الذهن، لأنه اختلاف كثير يوجد في المطالب العقلية، يقول إذا كان مرادكم أنه واقعا الإنسان إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي ينبغي أن لا يتوجه مباشرة إلى أحكام العاق، فنحن معكم له وجه، ولكن إن كان مرادكم لا يتوجه إلى المطالب العقلية لكثرة الاشتباه فيها فهذا غير مقبول عندنا لوجهين: أولا نمنع أنه كثرة الاشتباه في العقليات أكثر منه في الشرعيات، وثانيا لو صح هذا إذا وقع الاشتباه في الشرعيات أيضا لا بد أن تقول ماذا؟ عدم الخوض في المطالب الشرعية، ولا يمكن الالتزام بذلك. وإن أرادوا الإخباريين عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية، لماذا؟ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه في المطالب العقلية، فلو سلم ذلك، لو سلمنا قبلنا قبي خالف وأغمض عن المعارضة أنه كثيرا ما يقع الاشتباه في المطالب الشرعية، فلو كان هذا مدركا لعدم حجيته كان ينبغي أن يكون مدركا لعدم حجية المطالب الشرعية، فلو سلم عن ذلك وأغمض عن المعارضة، ما هي المعارضة؟ لكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، لو سلمنا عن هذين الإشكالين فهذه الدعوة فله وجه، ولكنه كلا الإشكالين واردين فله وجه، فحينئذ يعني لو سلمنا وأغمضنا النظر عن الإشكالين المتقدمين أنه المعارضة وأنه واقعا تقع هناك كثرة اشتباه في المطالب العقلية أكثر من المطالب الشرعية، لعلنا ندعي أن الاشتباه في المطالب الشرعية أكثر من المطالب العقلية فله وجه، وبناء على هذا وحينئذ فلو خاض في المطالب العقلية وحصل القاطعة هذا الذي خاض في المطالب العقلية بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في هذا القاطع، لماذا؟ لأنه كان منهيا عن المقدمات. وقد درستم في محله أنه إذا كانت المقدمات اختيارية وإن كانت النتيجة غير اختيارية ولكن الفعل بعد يكون اختياريا، هذا الإنسان من أول الأمر كان بإمكانه أن لا يدخل في هذه المقدمات، ولكن الآن عندما دخل المقدمات وحصل له القطع بعد لا يحتمل المخالفة للواقع، كيف يمكن أن يردع؟ نقول لا نردعه عن القطع، ولكن نحن ردعناه عن المقدمات، وحيث أنه لم يمتثل لأمرنا ولنهينا إذن يستحق العقوبة لأنه لم يلتزم بذلك الردع وبذلك النهي، فنحن لا نقول له أن قطعك ليس بحجة، لا يمكننا ذلك، ولكن نحن بإمكاننا أن نقول له أن المقدمات لابد أن تكون عن هذا لا عن هذا، وحينئذ فلو قاض فيها أي تلك المطالب العقلية وحصل القاطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك، لماذا؟ لتقصير هذا المكلف أو القاطع في مقدمات التحصيل، إلا أن الكلام كل الكلام أي إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد، هذا الذي قال فلو سلم يعني لا نسلم ومعارضة، إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، إما متساويان أو قد يقال بأن الاشتباه في المطالب الشرعية أكثر من العقلية. ثم ينقل عبارة من؟ عبارة المحقق الاسترابادي في الفوائد المدنية الذي هو من كبار المحدثين، هنا في هذا المقطع يريد أن يبين المحدث الاسترابادي، نحن عندما قلنا مقدمة عقلية قطعية نظرية، شنو النظري؟ شنو الضروري؟ شنو الذي يمكن الاعتماد عليه من المقدمات العقلية القطعية؟ وأي من المقدمات العقلية القطعية لا يمكن الاعتماد؟ وقد عثرت بعدما ذكرت هذا المطلع المدنية لم تصل بيده أيضا قدس سره الشريف، وقد عثرت بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى والحاكي لعله شيخ محمد تقي صاحب المعالم شرح المعالم، هداية المسترشدين. على كلام يحكى عن المحدث الاستراباذي في فوائده المدنية قال: في عدادي ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية. أكو ضروريات دينية، الصلاة والصوم وحج هذه واجبات، هذه ما عندنا علاقة فيهم، إنما الكلام في غير الضروريات الدينية، وهو أنه مثلا أن الشك في الثالثة والرابعة باطل أو ليس باطل، الشك في الثالثة والرابعة يبني على الأقل أو على الأكثر، هذه غير ضروريات دينية. في غير الضروريات الدينية انحصار الدليل في ماذا؟ في السماع عن الصادقين عليهم السلام، أو إذا قلنا أن الصادقين لابد يكون عليهما السلام باعتبار أن العلم انتشر عنهما سلام الله عليه، عن الباقري والصادق، لقائلا أن يقول: خب لماذا حصرت السماع عن الصادقين؟ يعني السنة، خب الكتاب وين العدل؟ هؤلاء خب يقولون أن القطع الحاصل من الكتاب والسنة، خب لماذا يقول أن الدليل منحصر في السماع عن الصادقين؟ يعني الدليل منحصر ماذا؟ في السماع من السنة، فالكتاب إيه؟ باعتبار أن هؤلاء الكتاب لا يرونه حجة المحدث إلا إذا كان هناك تفسير له من المعصوم، فالكتاب أيضا مرجعه يصير إلمن إلى السنة. فسيشوفوا الخطر اللي يقع فيه الكتاب إشجاد عندما أحنا نرجع فهم الكتاب، استنباط الكتاب، استدلال الكتاب، حجية الكتاب، نرجع وين؟ إلى السنة. أديك الروايات التي صارت من قبيل أنه ما جاءكم عنا فعرضوها على كتاب الله فإن وافق أو لا، تبين المرجع يصير السنة مو الكتاب، مع أنه صريح روايات أهل البيت أن مرجعنا هو الكتاب مو مرجعنا هو السنة، وأساسا كان يعلمون تلامذتهم أيضا ذلك. كثيرا ما عندما الإمام سلام الله عليه كان يسأل كان يقول: هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، أنت ليش فقط إلي تسألهم؟ أنت أرجع إلى الكتاب تأمل تجد هذا وأمثاله في كتاب الله. على أي نحو لي مقصودة؟ طبعا إذا أردنا من الصادقين الرسول سنة ومقرآن، لا لا، السماء، لا لا، باعتبار أنه هذا ما أكو إشي إصلاح، لا مقصودي الاصطلاح اما يقال الصادقين ومراد الباقري والصادق، واما ان يراد الصادقين كونوا مع الصادقين وهم الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. هذه اشارة كنا بها نكتة، اذا ندخل فيها نخرج عن البحث. هذه اشارة الى الروايات اللي وردت في ذيل قوله تعالى كونوا مع الصادقين، ان الصادقين هم الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، قالوا ان الآية المباركة قالت بنحو الاطلاق كونوا مع الصادقين، اذا لابد ان يكونوا معصومين هؤلاء الصادقين، والا اذا لم يكونوا معصومين الآية امرت بالكون معهم مطلقا، اذا حتى في عصيانهم لابد ان يكون نكون معهم، فاذا هذه الآية المباركة تختص بالمعصومين. هذا محل الكلام. قال المحدث الاسترابادي: الدليل التاسع الذي يمكن أن نعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي هو ماذا؟ مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت بتوفيق الله تعالى، وهي أن العلوم النظرية قسمان. تعلمون بأن العلوم على قسمين، العلوم النظرية والعلوم العملية. العلوم العملية قسم ثلاثة أقسام: تدبير المنزل، سياسة المدن، أخلاق. والعلوم النظرية أيضا على أقسام ثلاثة: طبيعيات، إلهيات، رياضيات، طبيعيات. هذه أقسام ستة للعلوم التي كانت تسمى في القديم بالحكمة النظرية أو الحكمة العملية. الآن بحثنا أين نحن؟ في العلوم النظرية، مو في الأعم من العلوم النظرية والعملية. ثم العلوم النظرية يقول بعض هذه العلوم النظرية موادها، المراد من المواد يعني تلك القضايا التي نعتمد عليها في استنباط الحكم، من قبيل عندما تقول اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، هاي مادة، اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين محال. أما شكل القياس من الشكل الأول، هذه ماذا؟ صورة، أن الأوسط كذا، حد الأصغر كذا، حد الأوسط حكمه أن يتكرر، الأكبر لابد كذا، تكون موجبة، تكون سالبة، تكون كلية، هذه ماذا؟ أحكام الصورة. أما المادة من يؤمنها لنا؟ المادة تؤمنها لنا اليقينيات والمشهورات والمقبولات والمتخيلات التي على أساسها تتشكل الصناعات الخمس. إذن المادة هي التي ندرسها في اليقينيات السيت والمشهورات والمقبولات والمظنونات والمتوقمات، وعلى أساس هذه تتشكل عندنا ماذا؟ الصناعات الخمس من البرهان والشعر والخطابة ونحو ذلك والجدل وهكذا. أما الصورة ما هي؟ الصورة التي هو القسم الأول من المنطق التي يقسم إلى أنه اقتراني أو أنه استثنائي وإلى الأشكال الأخرى التي ندرسها. فالمنطق عندما نأتي إليه وإن كان يسمى عندهم المنطق الصوري، ولكنه في الواقع المنطق لا يبحث عن الصورة والشكل والهيئة فقط، وإنما يبحث عن الصورة. والقسم الثاني يبحث ماذا؟ عن المادة. المادة إن نبحثها في تلك اليقينيات والمشهورات ونحوها. يقول المحدث الاسترابادي لا إشكال ولا شبه أنه لا يقع اشتباه في الصورة في الشكل. خب الإنسان الذي يدرس المنطق جيدا خب يعرف قوانين الشكل الأول، وأنه كيف لابد أن تكون الصغرى، كيف تكون الكبرى، يكون الحد الأوسط، يكون النتيجة أحكام الصورة الكبرى الأوسط ونحو ذلك. اشتباه كثير لا يقع في الأشكال وفي الهيئات وفي الصور، وإنما الاشتباه والغلط أين يقع؟ في المواد. هذه المواد التي بعضها موهومة يتصور الإنسان أنها ماذا؟ يقينية. مثلا بعض يرى أن اجتماع بعض يرى أن الظلم قبيح من المشهورات، وبعض يرى أن الظلم قبيح ماذا؟ من اليقينيات. إذن الاشتباه أين يقع؟ يقع في القضايا في المواد لا في الصور. من هنا يأتي المحدث الاسترابادي ليفصل بين المواد. يقول المادة إذا كانت مأخوذة من الحس، يعني بواسطة إحدى الحواس الخمس أو قريبة من الحس، هذه يمكن الاعتماد عليها. أما إذا كان طبعا المادة في الدليل العقلي القطعي، ها هذه التي يصير ضرورية عنده. إذن الدليل القطعي الدليل العقلي القطعي الضروري ما هو؟ هو الذي تكون مادته مأخوذة، صورته محفوظة، مادته مأخوذة من الحس أو قريبة من الحس. هم النظرية هو يقول ذلك الذي دليل القطعي الدليل العقلي القطعي النظري هو الذي تكون مواده بعيدة عن الحس. ثم يضرب مثال يقول كالطبيعيات كالإلهيات كالرياضي قسم من الرياضيات. يبقى عندنا بعض الأقسام الخاصة بالرياضيات وبالهندسة وحساب والعلوم الأخرى المرتبطة بالرياضيات، هذه إما هي حسية وإما مأخوذة من الحس. وهذا معناه لعله أنه يرى أن الحسيات يقع فيها اشتباه قليل جدا، مع أنهم أحصوا في الحسيات اشتباهات لا تحصى على أي الأحوال. قال وهي أن العلوم النظرية قسمان، قسم ينتهي إلى مادة تلك المادة قريبة من الإحساس يعني من الحواس، ومن هذا القسم علم الهندسة. هاي الهندسة معرب أندزة، وأندزة مخفف أندازة الفارسية، هاي أندازة كلمة فارسية فصايرة أندزة، ثم جاء في اللغة العربية صايرة هندسة. فهندسة ليست كلمة عربية وإنما هي فارسية معربة. علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق أيضا ماذا؟ أبواب المنطق في صورتها طبعا. وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار. هذه باعتبار عندها ضرورية تصير. فإذا كانت الصورة منطقية، بعض الصور هماتين مو كل المنطق كما سيبين، وكانت المادة إما من الحس أو قريبة من الحس، هنا يمكن أن يستنبط أن يستند إلى الدليل العقلي القطعي لاستنباط الحكم الشرعي. والسبب في ذلك خب لماذا؟ يقول أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة، والخطأ من جهة الصورة خب لا يقع من العلماء، وإن كان يقع من الجهال، ولكن من العلماء العارفين بقوانين المنطق خب بعد لا يشتبهون في تركيب الصغرى والكبرى والحد الأوسط، لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. والخطأ إذن ينحصر أين الخطأ؟ في المادة. والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم، يا علوم هندسة وحساب والتي هي قريبة من الإحساس، لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد في هذه العلوم إلى الإحساس، إما هي حسية أو راجعة إلى الإحساس. وقسم ينتهي إلى مادة، يعني قسم من هذه العلوم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس. طب البعيدة عن الإحساس ما هي؟ يقول ومن هذا القسم البعيد عن الإحساس الحكمة الإلهية. إذن فلسفة خلوها على صف. والطبيعية، إذن علوم الطبيعيات، البحث عن الجسم وعوارض الجسم وفيزياء وما أدري كذا، هذا مخلنا خلوه على صف. ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية، العلوم الطبيعية لها أقسام ثمانية مذكورة في محلها، وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية، هذا كل سد باب العقل فيها. احنا لا علم الكلام ولا علم أصول الفقه ولا المسائل الفقهية النظرية التي توجد في كلمات الفقهاء الأصوليين وهو في كلمات الفقهاء من الأصوليين للإخباريين، تجدون أن كثير من المسائل الفقهية واقعا نظرية، لا أنها لا فيها كتاب لا فيها سنة لا فيها قاعدة واضحة من الكتاب والسنة. وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق أيضا يعتبرها ماذا؟ حتى أنها صورة، ولكنها أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. ومن ثم ومن هنا وقع الاختلاف، وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية، وبين علماء الإسلام في أصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك إلى غيرها. إذن منشأها ماذا؟ منشأها لأنها بعيدة عن الحس وليست قريبة من الحس. والسبب في ذلك، لماذا نحن استثنينا المادة الصورة بعض قواعد المنطق واستثنينا المواد الحسية والقريبة من الإحساس؟ يقول والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة. أن المادة صحيحة وليست صحيحة، يقينية أو ليست يقينية، والصورة لا تثبت ذلك. لابد ماذا؟ القسم الثاني من المنطق يثبت ذلك. إذن القسم الأول من المنطق وهو في البحث عن الهيئة، هل يمكن أن يكون عاصما عن القسم الثاني من المنطق؟ لا، لا من جهة المادة، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة. يعني ماذا؟ في القسم الثاني من المنطق وهو البحث عن اليقينيات والمشهورات ونحو ذلك، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة هو تقسيم المواد على وجه كلي. أما كل قضية القضية هل يستطيع المنطق أن يستوعبها وأن يستقرأها ويعطي الحكم فيها أن هذه القضية يقينية أو قضية مشهورة أو قضية متواترة أو نحو ذلك؟ إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في أباب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام، وليست في المنطق قاعدة بها، أي بتلك القاعدة يعلم أن كل مادة مخصوصة داخل في أي قسم من أقسام المواد. ومن المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك، يعني تبين أن كل مادة داخل في أي قسم من هذه الأقسام. ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره هو، أي المحدث الاسترابادي ذكر مؤيدات لما اختاره وقال بعد ذلك: فإن قلت، هذا النقد يرد عليكم، أنه هذا الاختلاف في المطالب العقلية كالإلهيات والطبيعيات هو بنفس ذلك المقدار موجود أين؟ في المطالب الشرعية. إذن إذا كان الاختلاف سبب عدم الاعتماد، إذن الاختلاف في المطالب الشرعية أيضا لابد أن يكون سببه سلب الحجية. يقول لا، اطمئنوا أن كل اختلاف يقع في المطالب الشرعية لابد أكو فد مقدمة عقلية مخرب الشغل، وإلا إذا ما كانت تلك المقدمة العقلية أساسا اختلاف في المطالب الشرعية ما كان موجود. بس ما أدري أنه صاحب الفوائد المدنية على قدر على جلالته وقدره، يعني واقعا هذه الاستظهارات هذه التعارضات اللي موجودة بالأدلة، هذه كل الاختلاف بين الفقهاء منشأها أخذ مقدمة عقلية. فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات، والشاهد على ذلك سعد أن تعرفون أن علماء الأصول اجقد لهم فضل على الشريعة، وإلا هذه مباني المحققين من العلماء لهم. عند ذلك أنت تعرفون أنه لماذا كل من يصل إلى الشيخ يتواضع إجلالا للشيخ الأعظم، لأن الشيخ وقف أمام هذه الدعوة. طبعا وقبله الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، ولكن الذي أسس مدرسة أصولية، وإلى يومك هذا نحن على نستنبط الأحكام على أساس من قواعد متينة محكمة، هو من؟ هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وبذر البذر الوحيد البهبهاني. فلهذا يعتبر السيد الشهيد أن المدرسة الثالثة في علم الأصول، مرحلة الثالثة من علم الأصول، وجدت على يد الوحيد البهبهاني، ولكن يقول بأن أوج هذه المدرسة وهذه المرحلة وصل على يد من؟ على يد الشيخ الأنصاري وتلامذة الشيخ الأنصاري، وكل من جاء بعد الشيخ الأنصاري فهم مدرسة للشيخ الأنصاري. لا تتصورون بأنه بعد من جاء من الشيخ الأنصاري من قبيل صاحب الكفاية الآخوند الخراساني أو الوحيد المرزا المحقق العراقي المحقق الأصفهاني وسيد الخوئي وأمثال هؤلاء المحققين، هؤلاء ذكروا شيئا غير مدرسة المرزا، غير مدرسة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. إلا السيد الشهيد رحمة الله عليه هو الذي أساسا غير كثير من مباني هذه المدرسة وهذه المرحلة. فلهذا السيد الحائري، السيد الحائري في تقضيات بحثه يقول أنه المرحلة الرابعة من علم الأصول تبدأ على يد هذا الشهيد، السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، لأنه كثير من مباني هذه المرحلة تغيرت على يده قدس سره الشريف. فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات، والشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقع بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية، قلت إنما نشأ ذلك الاختلاف في المطالب الشرعية من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو المقدمة النقلية القطعية، وهذا الاشتباه والخلط إنما جاءنا من هنا. ثم يقول ومن الموضحات، يعني المحدث الاسترابادي، لما ذكرناه، يعني لما ذكرنا من أنه قسم من العلوم النظرية يمكن الاعتماد عليه إذا كان قطعيا يمكن الاستناد إليه في استنباط الحكم الشرعي، أنتم تجدون هذا الاختلاف القائم بين حكماء المشاء وبين حكماء الإشراق، وكلاهما يستند إلى دليل عقلي نظري. ومن الموضحات لما ذكرنا، يعني التفصيل الذي بيناه في الدليل العقلي القطعي النظري، من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر. تريدون شاهد على أن يثبت لكم ما قلناه من أنه لا يوجد عندنا قانون يعصم الفكر في المادة؟ أن المشائين ادعوا البداهة، بس هذا محل هو خلاف الإنصاف، أن المشائين ما مدعين أن الهيولة الأولى أمر بديهي على إلى حوار هو ينسب إليهم، أن المشائين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز واحد إلى ماءين في كوزين هذا إعدام لشخص الماء الأول وإحداث لشخصين آخرين من الماء. هو استدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا أنه لا بد أن يوجد شيء يستعد لهذا الإعدام ولهذا الإحداث، ومن هنا أثبت المادة الأولى، أثبت الأيولة، وهذا هو ما يسمى عندهم ببرهان الوصل والفاصل في كلمات المشائين، لأن المشاؤون أثبتوا الهيولة الأولى ببرهانين، ببرهان الوصل والفصل وببرهان القوة والفعل، هذا إشارة إلى برهان الوصل والفصل. يقول هؤلاء المشائين، خب إشراقيين ماذا قالوا؟ ادعوا البداهة على إنكار الهيولة الأولى، وعلى هذه المقدمة التي ذكرها المشاؤون بنوا إثبات الهيولة والمادة الأولى. والإشراقيين، أي أن الإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول، وإنما انعدمت صفة في الشخص الأول ووجدت صفة أخرى، انعدم الاتصال ووجد الانفصال، فالشخص الأول موضوع محفوظ. إذن برهان القوة والفعل لا يجري تفصيله طبعا في فلسفة، وإنما انعدمت صفة من صفات الشيء وهو الاتصال ووجدت صفة أخرى وهي الانفصال. ثم قال إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام، هذا صريح في أنه مراده من السماع من الصادقين مو الكتاب، هذا الاحتمال بعد ما يأتي. فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وليس كذلك يا مولانا، نحن أنتم تمسكتم بكلامهم، وهذا الخلاف بين الإخباريين قائم إلى ما شاء الله. إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم من الخطأ. والمستفاد من كلامه أي المحدث السرابادي عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات باعتبار أنها نظرية، وما تكون يعني عدم الحجية إلا في المحسوسات أو في ماذا؟ فيما تكون مبادئه يعني مواده قريبة من الإحساس، إذا لم يتوافق عليه العقول إلا إذا كان ضروريا، إذا كان ضروريا لا يمكن الاعتماد عليه. إذن فتحصل أن الدليل العقلي إما الدليل العقلي القطعي إما ضروري أو نظري، والضروري هو الذي توافق عليه العقول يمكن الاستناد عليه، والنظري على قسمين، إما مادته قريبة من الإحساس أو حسية أو لا، والأول يمكن الاعتماد عليه والثاني لا. والحمد لله رب العالمين. يعني الضروري إذا توافق عليه العقول بعد لا يمكن يمكن الاعتماد عليه، هذه إشارة إلى الضروري، مو قال في غير الضروريات ماشي. فإذا كان توافق عليه العقول يعني ماذا؟ يكون ضروريا بعد، إذن يمكن الاستناد عليه في استنباط الحكم الشرعي. نعم النظري لا يمكن إذا لم تكن مبادئه حسية أو قريبة من الإحساس. بلي شنو؟ لا هو مراد من التوافق عليه العقول يعني الضروري، يعني من قبل أن الواحد يضف الاثنين. أو إذا كان بعيد عن الإحساس وتوافق عليه العقول، يريد يشير إلى هذا، يعني إذا كان بعيد لم يكن حسيا ولم يكن قريبا من الحس ولكن توافق عليه العقول يكون ضروريا فيكون مقبولا. هذا ذكر بعد الشيخ في أول السطرين الأولين، شوفوا هناك قال الحاصل من المقدمات العقلية القطعية غير الضرورية، فإن الضرورية داخلة في الاعتماد. الحمد لله رب العالمين.